السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى اليوم مع تفسير النداء 32 للمؤمنين في القرآن الكريم، مع تلك السلسلة التي هي سلسلة النداءات الإلهية، والتي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم آمرا وناهيا سبحانه وتعالى ومراغبا. فلقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى مع النداء 32 من تلك السلسلة المباركة، وهذا النداء في سورة المائدة الآية رقم 11. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. كلمة نعمة رسمت بالتاء ووقف عليها بالهاء، وقف عليها بالهاء المكي، وهو ابن كثير، والبصريان أبو عمرو ويعقوب والكسائي وغيرهم بالتاء. يعني إذا وقفت تقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة، وليس نعمة، فالوقف عليها بالتاء المبسوطة أو التاء المفتوحة، ذكره صاحب البذور الزاهرة في كتابه. فكما ذكرنا التاء هنا تاء مبسوطة تقف عليها بالتاء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكف أيديهم عنكم. فكف أيديهم عنكم يعني لم يمكنهم مما أرادوه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكف اليد هو كناية عن عدم القتل والقتال، وبسطها كناية عن السوء والأذى الحاصل بها. سبب أيضا قال الله عز وجل: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآية قصر حقيقي، وهو أن التوكل لا يكون إلا على الله تبارك وتعالى، إذ لا كافي إلا هو سبحانه وتعالى. فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ففيها قصر على يعني أن التوكل يكون على الله تبارك وتعالى، لأن التوكل عبادة، لأن التوكل عبادة قلبية، لا يجوز أن تنصرف لغير الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن تقول أحد: أتوكل عليك في هذا الأمر، أو يعني ما شابه ذلك. فهذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، لكن تقول: توكلت على الله في أن تتم هذا الأمر لي، أو تكون أو توكلت على الله في أن تكون سببا في هذا الأمر. سبب نزول هذه الآية الكريمة: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا يعني مكانا، وتفرق الناس في العضاء يستظلون تحتها، وكلمة العضاء يعني كل شجر له شوك صغر أو كبر، والواحدة عضاها عين ضاد ألف هاء تاء مربوطة. فكلمة العضاء المقصود بها الشجرة يعني، لكن الشجرة التي لها شوك، أو كل شجر له شوك صغير أو كبير. فأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاء يستظلون تحتها يعني تحت هذه الشجرة التي لها شوك، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه وسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله عز وجل. قال: فشام الأعرابي السيف. وكلمة شام أي أدخله في قرابه يعني في غمده بعد أن سله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني قصة هذا الأعرابي وهو غورث ابن الحارث ثابتة فيه الصحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم، فأوحى الله إليه بشأنهم. وقال أبو مالك نزلت يعني هذه الآية في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف اليهودي. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين. وكلمة الرحى يعني هي الأداة التي يطحن بها، وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قطب وتجمع على أرحاء وأرحية، ورحى الحرب يعني حومتها، ويقال دارت رحى الحرب أي نشبت. فكما ذكر محمد بن إسحاق أرادوا هؤلاء أن يلقوا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم الرحى لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن جحاش بذلك وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار أن يلقي الرحى من فوقه يعني ليقتله. فأطلع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأوا عليه واتفقوا عليه، فرجع إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه أصحابه، فأنزل الله هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم يعني ليقتلوكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويعني من توكل على الله عز وجل كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. والمقصود بالتوكل هو الاعتماد القلبي على الله تبارك وتعالى في كل شيء، في النفع وفي الضر وفي الرزق وفي كل شيء، ولكن مع الأخذ بالأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ذكرهم الله تعالى بنعمة عظيمة من نعمه، هي نجاة النبي أو هي نجاة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من قتل أعدائه وأعدائهم وهم اليهود، إذ ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة ما خلاصته أن أولياء العامريين الذين قتل خطأ من قبل مسلم حيث ظنهما كافرين فقتلهما، جاءوا يطالبون بدية قتلهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الخلفاء الراشدون الأربعة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، خرجوا إلى بني النضير يطالبون بتحمل أو يطالبونهم بتحمل شيء من هذه الدية بموجب عقد المعاهدة، إذ من جملة موادها تحمل أحد الطرفين معونة الطرف الآخر في مثل هذه الحالة المالية. فلما وصلوا إلى ديارهم شرق المدينة استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفاوة والتكريم، وأجلسوه مكانا لائقا تحت جدار منزل من منازلهم، وأفهموه أنهم يعدون الطعام والنقود، وقد خلى بعضهم إلى بعض وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الحادثة أيضا يعني نظير، فقد تعددت مؤامرات اليهود لعنهم الله والمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديبية حدث أيضا مثل هذا، فاليهود هم اليهود في كل زمان ومكان. ثم قالوا: فرصة متاحة فلا نفوتها، وأمروا أحدهم أن يعني يطلق أو يرمي من سطح المنزل حجر رحى كبير على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني تقتله، وما زالوا يدبرون يعني مكيدتهم حتى أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة الدنيئة، فقام صلى الله عليه وسلم وتبعه أصحابه ودخلوا المدينة، وفاتت فرصة اليهود واستوجبوا بذلك اللعن وإلغاء المعاهدة وإجلائهم عن المدينة، وقصتهم موجودة في سورة الحشر. فاليهود هم اليهود في كل زمان ومكان، فهم ناكثوا العهود وقاتلوا الأنبياء وناسبوا صفات النقص لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، ووصفوه بالإعياء، ونسبوا له الولد، وجحدوا رسالات الرسل مع استيقانهم بها، وعاثوا في الأرض فسادا إلى يوم الناس هذا، فتاريخهم أسود، وكراهتهم أو كراهتهم للإسلام معلومة لكل ذي لب، ومن أراد أن يعرف كيد اليهود فليقرأ كتاب بروتوكولات صهيون، تجد فيه العجب العجاب من كيد ومكر هؤلاء وشدة عداوتهم للإسلام. نسأل الله أن يعني يعافينا من شرهم، وأن يعني يسلم المسلمون والإسلام من شر هؤلاء، وأن يجعل كيدهم في نحرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا مختصر لتفسير تلك الآية العظيمة وهذا النداء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.